بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. سبق الكلام على الاستجمار، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. لا بد الاستجمار، لا بد من ثلاث مسحات، لابد من ثلاث مسحات. ولم يقل المصنف رحمه الله ثلاث أحجار، ما قال ثلاثة أحجار، قال ثلاث مسحات، لأن المشترط في الاستجمار المسح للحجر، المسح للحجر. ولهذا يقول العلماء: لو أنه استجمر بحجر له جهات، حجر يعني له زوائد من يمين ومن يسار، فإنه يتمسح بطرف الحجر هذا، ثم يتمسح المرة الثانية بطرفه الثاني، ثم يتمسح بطرفه الثالث إذا كان له أكثر من طرف، وهكذا وهكذا. لكن أهم شيء لابد من ثلاث مسحات، لكنه قال منقية، هذا أمر مهم، يعني لابد أن تكون منقية. إذا لم تكن منقية فلابد من مسحة رابعة، إذا لم تنقي الرابعة لابد من خامسة، لكن الثلاث لا يجوز أقل منها. لو استجمر بحجرين أو مسح مرتين بفاين أو خرق ما يجزي، لابد أن يمسح ثلاثة، لابد أن يمسح ثلاثة. فإذا أنقت هذه الثلاث، يكفي. إذا لم تنقي يمسح رابعة، يمسح برابعة. فإذا أنقت الرابعة خلاص يجزي، لكن يستحب أن يتمسح بخامسة ليقطع الاستجمار على وتر. أهم شيء الإنقاء، والسنة أن يقطعها على وتر. قال: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر. كل طاهر، يعني يجوز أن يستجمر بالحجر، يجوز أن يستجمر بالمناديل، بالخرق، بالأوراق التي ليس فيها كتابة وليس فيها شيء يمتهن. فأي شيء ينقي يجوز أن يمسح به، بشرط أن يكون طاهر، بشرط أن يكون طاهر. قال: ويكون منقيا. منقي يعني الطاهر هذا يكون منقي. أحيانا قد يكون الشيء طاهر وليس منقيا، وليس منقيا. مثلا لو استجمر بزجاجة، الزجاجة ملساء، ما تنقي مع أنها طاهرة. فيشترط أن يكون المستجمر به مع كونه طاهرا، يشترط أن يكون منقي، يشترط أن يكون منقيا. قال: إلا الروث والعظم. الروث والعظم هذا لا يستنجب، هذا لا يجوز ولا يطهر، هذا لا يستنجب به ولا يطهر. أما الروث فإما أن يكون نجسا، وإما أن يكون طعام دواب بالجن. الروث إما يكون نجسا، إذا كان الروث غير مأكول اللحم، أرواث الحمير، أرواث الكلاب، غير مأكول اللحم، هذا روث نجس لا يستجمر به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا كان الروث من مأكول اللحم للإبل، للغنم، للبقر، هذا طعام دواب الجن، هذا طعام لدواب الجن، فلا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقرأ على الجن القرآن سألوه الزاد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم زادا، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. يقول لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا، جعل العظم لهم وجعل الروث لدوابهم. فلا يجوز الاستجمار بالروث، لا يجوز. إن كان الروث غير ما كل اللحم فهو نجس، وإن كان بما كل اللحم فهو طعام للدواب بالجن، فلا يلوثه عليهم. أما العظم فلا يجوز، العظم أيضا لا يجوز، لأنه زاد الجن، زاد إخواننا من الجن. فإن كان العظم عظم حيوان نجس، هذا لا يطهر أصلا، لأنه نجس وفاقد الشيء لا يعطيه. وإن كان العظم طاهر فهو طعام للدواب الجن، فلا يصح الاستجمار به. قال: وما له حرمة. الشيء الذي له حرمة لا يجوز الاستجمار به، الذي له حرمة، الورق الذي فيه علم أو فيه كتابة أو الأطعمة، الخبز ونحوه، كل شيء محترم وله حرمة لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لما فرغ المصنف من الكلام على ما يتعلق بالطهارة والنجاسة وباب الاستجمار ونحوه، شرع الآن بالوضوء، والوضوء مشتق من الوضاءة. الوضوء مشتق من الوضاءة هو الحسن والنظافة، الحسن والجمال. وقال وضاء يعني جميل وحسن، هذا الوضوء في اللغة، هذا الوضوء في اللغة. أما اصطلاحا الوضوء اصطلاحا شرعا التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، هذا الوضوء. الوضوء استعمال الماء الطهور، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه هذا أول أركان الوضوء، الوجه ثم اليدين التي هي إلى الذراعين ثم الرأس يعني مسحه ثم الرجلين، هذا أعضاء الوضوء الأربعة. استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص يعني على ما أتت به الشريعة، على ما أتت به الشريعة. لو أن الإنسان غسل هذه الأعضاء على غير الشريعة ما قبلنا، فلو غسل مثلا رجليه قبل وجهه أو مسح أو غسل أو مسح رأسه قبل ذراعيه هذا ما يصح، لأنه على غير الوجه المخصوص الذي ورد به الشريعة. فالوضوء، الوضوء هو استعمال الماء الطهور، خرج غير الماء لا يجوز استعماله، لا يصح الوضوء باللبن بالمرق بالبيبس بالعصير، هذه كلها كل السوائل هذه ما يصح الوضوء فيها، لا يصح إلا بالماء. الطهور النجس لا يصح، النجس لا يصح التطهر به في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص يعني على ما ورد به الشريعة، على ما ورد به الشريعة. والوضوء، الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، بل الوضوء للأمم السابقة، حتى الأمم السابقة. إنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيب، الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيب والتيمم، التيمم بدل الوضوء، هذا خاص بهذه الأمة. فالغرة والتحجيب لهذه الأمة. أما الوضوء، الوضوء فإنه ليس خاصا بهذه الأمة، بل حتى الأمم السابقة كانوا يتوضؤون، كان عندهم الوضوء. قال باب الوضوء: ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. لا يصح الوضوء إلا بنية، إلا بنية، لأنه عبادة، لأنه عبادة. لو أن إنسان أراد الآن أن يتوضأ ثم ذهب إلى الماء، فتح الماء، فتح الماء، فلما فتح الماء نسي أنه يتوضأ، نسي، فخطر في باله أنه يبي يتنظف، يتنظف، فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم رأسه ثم رجليه، لكنه ما نوى الوضوء، نسي الوضوء ونوى التنظف. فنقول هنا ما يصح وضوء، لا بد أن يتوضأ مرة أخرى، لا بد من النية، لأنه عبادة يرفع الحدث. ومثله الاغتسال، لا بد له من النية. لو أن إنسان غمس في بركة وهناون الغسل عن الجنابة ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، لكن لو اغتسل ما نوى الجنابة، يعني هو جنب أو امرأة طهرت من الحيض والنفاس لكن اغتسلوا لأجل التنظف، نسوا، لم يخطر ببالهم رفع الحدث، اغتسلوا تنظفا، فلما انتهوا من الاغتسال ذكروا أنهم، أن المرأة ذكرت أنها عليها حدث أكبر أو الرجل ذكر عليها حدث أكبر، فإنه لابد أن يغتسل مرة أخرى. إذن الوضوء والغسل هذا عبادة لابد له من النية، ولهذا قال المصنف: ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، أي عبادة ما تصح إلا بنية، إلا بنية. قال: إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هذا قاعدة في جميع الأعمال، لا بد من صحة الأعمال، لا بد من صحة، لا بد من النية، لا بد من النية لصحة الأعمال، لا بد من النية لصحة الأعمال، ولا بد من النية أيضا للأجر، لأنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى للصحة والجملة الثانية للثواب. فالأولى إنما الأعمال بالنيات يعني لا يصح العمل إلا بنية، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس له ثواب على عمله إلا ما نوى، إلا ما نوى. قال: ثم يقول بسم الله، يعني ثم يسمي، إذا أراد أن يتوضأ ثم يسمي. والتسمية على الصحيح ليست واجبة، المشهور من المذهب أنها واجبة مع الذكر، إذا ذكرها يجب أن يسمي، إذا لم يذكرها تسقط عنه. والصحيح أنها مستحبة، أن التسمية مستحبة، وأن الإنسان يسمي، ينبغي له أن يسمي إذا أراد أن يتوضأ. لكن لو لم يسمي أو نسيها أو ما خطرت بباله أو تركها أيضا فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح. لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم يذكروا التسمية، والآية لم تذكر التسمية في الوضوء، لم تذكر التسمية في الوضوء. فهذا دل على أنه أن التسمية ليست واجبة وليست شرط، ليست شرط. أما حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا محمول على الكمال، الكمال الذي يسمي أكمل، وضوءه أكمل، وإنما حمل على الكمال لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين توضأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن يسموا، لم يذكروا البسملة. والعبادات التوقيفية، توقيفية، ألا تروا أن الوضوء يستحب ويشرع له التسمية والصلاة لا تشرع لها التسمية، مع أن الصلاة أعظم من الوضوء، الوضوء ورد فيه النص والصلاة ما ورد فيها نص. لو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي قال بسم الله قلنا بدعة، لو أراد أن يصلي قال بسم الله ثم كبر قلنا هذه بدعة لأنها لم ترد في الصلاة. فمثل هذه الأمور توقيفية، يقتصر على ما ورد به النص، يقتصر على ما ورد به النص. فالنص ورد في التسمية عند الوضوء، النص ورد في التسمية عند الوضوء، لكنها على الصحيح ليست واجبة، ليس لو تركها الإنسان فإن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. لكن من توضأ مع البسملة أكمل منه، من توضأ مع البسملة أكمل ممن توضأ بلا بدون أن يسمي. قال ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، أصلها باسم، أصلها باسم، يعني بعد الباء ألف، بعد الباء ألف بسم الله، لكن حذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال، حذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال فصارت باسم، فصارت باسم. بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، كفيه ثلاثا، وهذه سنة، هذه سنة وليست من فروض الوضوء، هذه سنة. أول ما يبدأ في الوضوء بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا، وإن كان قد قام من نوم ليل لا بد أن يغسلها ثلاثا، أما إذا لم يقم من نوم ليل فإنه يغسلها ثلاثا، سنة من سنن الوضوء، ولو غسلها واحدة أجزأت لكن السنة ثلاثا. قال ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، وهذه فيها خلاف هل هي واجبة أو سنة المضمض والاستنشاق. الصحيح أنها واجبة وأنها داخلة في الوجه، وأن الإنسان يتمضمض ولا يتركها لا في الوضوء ولا في الغسل. قال يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يعني السنة أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، يعني يجمع بينهما بغرفة واحدة، هذا هو السنة، السنة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يأخذ ماء مرة أخرى، ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يأخذ ماء مرة ثالثة بيده ثم يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة، هذه الغرفة. يقول المصنف أو ثلاثا، يعني لو تمضمض بثلاث غرفات واستنشق بثلاث غرفات المجموع كم؟ ست، ست. نقول لا بأس، لا بأس، لكن خلاف السنة، لا بأس لكنه خلاف، خلاف السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بست غرفات، بل الثابت عنه من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ منه الماء، وفي رواية في غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، هذه السنة. وينبغي الإنسان أن يعتاد، يحاول أن يعتاد أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. قال يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا، أيضا الوجه يغسل ثلاثا، هذه السنة أن يغسل ثلاثا. قال إلى من يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن طولا ومن الأذن الأذن عرضا، هذا حد الوجه، هذا حد الوجه الذي تحصل به المواجهة، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين، من منابت شعر الرأس. وبعض أهل العلم يقول من منحنى الجبهة، لأن منبت الرأس غير منضبط، بعض الناس يتقدم شعره بعض الناس يتأخر، فإذا قلت من منحنى الجبهة هذا حد الوجه، لكن في الغالب، في الغالب أنه حد الشعر. قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، لأن اللحية تغسل، والذقن اللي يمين ويسار الوجه اللحية تغسل، حتى لو كانت اللحية طويلة لا بد أن يستوعبها الماء كلها، كلها. أما تخليلها سيأتي، تخليل سيأتي، إذا كانت كثيفة يستحب، ولو ما خللها ما على شيء يغسلها ويكفي، لكن إذا كانت خفيفة يرى الجلد، ترى البشرة من ورائها، لا بد من إدخال الماء، لا بد من إدخال الماء. فحد الوجه من منابت الشعر إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من الأذن إلى الأذن عرضا عرضا، هذا هو حد الوجه يغسله ثلاثا. شو ثلاثا؟ قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ما هو الضابط؟ ما هو ضابط الخفيفة والثقيلة؟ اللحية التي يرى الجلد من ورائها، يرى الجلد، هذه خفيفة لا بد من إدخال الماء، إذا غسل وجهه يدخل الماء في اللحية، يدخل الماء ويستوعب الشعر. إذا كانت كثيفة، الكثيفة ما يرى الجلد من ورائها، ما يرى لون البشرة، فهذه يكفي أن يغسلها مثل ما يغسل وجهه، يغسل لحيته مثل ما يغسل وجهه من الخارج، يغسلها بالماء من برا، ولا يحتاج أن يدخل الماء داخلها، ما يحتاج أن يخللها. إنما التخليل للكثيفة مستحب، التخليل للحية الكثيفة مستحب، بل يقول ابن القيم وليس دائما، يعني أحيانا يخلل لحيته، أحيانا يخلل لحيته. في حديث علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، خلل لحيته، وهو مستحب أحيانا، مستحب تخلل لحيته أحيانا إذا كانت كثيفة. أما إذا كانت خفيفة تصل البشرة فلا بد من إدخال الماء وغسلها، ولهذا قال وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، لزمه غسلها. هذا الضابط، هذا الضابط في الخفيفة والثقيلة، الخفيفة ما يرى البشرة من ورائها، والثقيلة التي لا ترى البشرة من ورائها. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يغسل يده اليمنى إلى المرفقين، وحد اليد اليمنى من رؤوس الأصابع، ويدخل المرفق في الغسل، يدخل المرفق في الغسل. بعض الناس إذا توضأ يغسل ذراعيه من الرسغ إلى المرفق، يعني من الكف إلى المرفق، وهذا غلط عظيم، ويكتفي بغسل يديه في أول الوضوء، وهذا غلط، ما يصح وضوءه، الذي يفعل هذا لا يصح وضوءه، ولا يكفي غسل اليدين أول الوضوء عن غسلهما بعد الوجه. فغسل اليدين بعد الوجه حدها من رؤوس الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى أن يغسل المرفق، إلى غسل المرفق، والمرفق داخل بالغسل. ولهذا يقول المصنف، يقول ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل المرفق، يدخل المرفق في الغسل، لأن إلى المتبادل للذهن، قال المصنف إلى المرفقين، أن إلى غير داخلة، أن الغاية غير داخلة، لكن دلت السنة أن الغاية داخلة. أبو هريرة يغسل يديه حتى يشرح في العضد، ويغسل رجليه حتى يشرح في الساق، فدل على أنه لا بد من غسل المرفقين كما لا بد من غسل الكعبين. ويكون قول المصنف، قول المصنف ويغسل يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يعني مع المرفقين. قال ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يمسح رأسه مع الأذنين. الرأس حقه المسح، الرأس حقه المسح وليس الغسل. وهل يغسل؟ من العلماء من قال إذا غسل لا يصح الوضوء، إذا غسل رأسه لا يصح الوضوء، لا بد من المسح. ومنهم من قال إذا غسل رأسه يمر يده مع الغسل على رأسه، لكن السنة المسح. إذا تعمد الإنسان أن يغسل رأسه فهذا إلى البدعة أقرب، الرأس يغسل عند الاغتسال، أما الوضوء يمسح لأنه مخفف. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يمسح أيضا أذنين. وطريقة مسح الأذنين، أولا يمسحهما بماء الرأس، نفس ماء الرأس، إلا إذا جفت اليد، إذا ما فيها شيء يأخذ ماء، أما إذا فيها ماء من مسح الرأس فإنه يكتفي بما بقي من مسح الرأس. وطريقة مسح الأذنين يدخل إصبعيه السباحتين، يعني الأصابع التي يسبح بها، يشير بها في التشهد، هذه يدخلها في أذنه، يدخلها في صماخ أذنه. أما الإبهام يجعله خلف أذنه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثم أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فمسح الأذن يدخل السباحة في الأذن ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن. والأذنان من الرأس، وهي من مفردات الحنابلة، أنها واجبة، أنها ركن، لا بد من مسح الأذنان. وكثير من العلم أنه لا يشترط مسح الأذنين وأنها ليست بواجبة، وذهب إلى ذلك أيضا بعض الحنابلة ورواية، لكن الأحوط الإنسان أن يمسح أذنيه، هذا هو الأحوط. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، وهذا مر معنا بلمس، أنه يمسح رأسه، يبدأ من الجبهة ثم يذهب إلى قفاه، إلى الأنفقة خلف، إلى الأنقفة، إلى آخر الرأس، إلى آخر الرأس، الأنقفة، الأنقفة، الأنفقة التي عند اللحية، ثم يرجع، ثم يرجع إلى مقدم الرأس مرة أخرى، يمسحه مرة واحدة، مرة واحدة، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، يغسل رجليه إلى الكعبين، يبدأ بالرجل اليمنى إلى الكعبين، ثم اليسرى، والكعب داخل، الكعب داخل في الغسل، لأن أبو هريرة لما شرع في الساق وشرع في العظم قال رأيت خليل صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، فدل على أنه لا بد من استيعاب الكعبين في غسل الرجل كما لا بد من استيعابه في غسل المرفقين مع اليدين. وإلى هنا.